الإسكندرية تقدم موسوعة الشعر الأصيل، قد أشرقت في كل جيل. هو حكمة، هو فكرة، تسجيل تاريخ طويل. هو للنفوس نسائم وتطلع للمستحيل. قال الشاعر، قال الشاعر. الإعداد والتقديم فيصل حجاج. أعزائي محب الشعر العربي الأصيل، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. شاعرنا في هذه الحلقة من الأردن الشقيق، إنه شاعر معاصر، ولد عام 1982. إنه الشاعر المعروف عبد الله أبو شميس. صدرت له مجموعات شعرية، منها هذا تأويل رؤياي، والخطأ، والحوار بعد الأخير، وشهود غزة، والمنسيات، ومجموعات أخرى ما بين مطبوعة ومخطوطة. وحصل على جوائز عدة من بعض الدول العربية. في هذه الحلقة نلقي على أسماع حضراتكم قصيدة طريفة له، فيها من الإبداع ما فيها ومن الخيال ما فيها، تحت عنوان قمر بغداد. ويقدمها بهذين السطرين فيقول: يقول الرواة إن زوجة ابن زريق البغدادي، وابن زريق البغدادي أيها المستمع الكريم هو شاعر معروف بقصيدته الشهيرة من عيون الشعر العربي لا تعذليه، فيقول الرواة إن زوجة ابن زريق البغدادي مرضت مرض الموت بعد عامين من رحيله إلى الأندلس. وطبعا كلنا يعرف هذه القصة، أنه رحل سعيا لطلب الرزق، ولما يأتيها خبر عن زوجها وإنهم لم يجدوا في بيتها مالا ولا ثيابا إلا رقعة فيها هذه الأبيات. وطبعا تخيل الشاعر القصيدة وتخيل الواقعة، فكتب هذه القصيدة قمر بغداد، والتي فيها قال الشاعر: يا نهر دجلة، كم قلب تلوعه، وكم غريب جرت في الماء أدمعه. حزن العراق قديم قد نما قصبا في جانبيك، وأمواجا ترجعه. عامان، عامان ما مس قلبي من نسائمه إلا نسيم مع الآصال يلسعه. في ذمة الله روض غاب حارسه، في ذمة الله نهر جف منبعه، في ذمة الله روض غاب حارسه، في ذمة الله نهر جف منبعه. لم يبق بعدك عندي ما أظن به على الزمان، وما يخشى تصدعه. لم يبق بعدك عندي ما أظن به على الزمان، وما يخشى تصدعه. رحلت، رحلت والصمت فيما بيننا صخب، وما يفيد كلام، وما يفيد كلام لست تسمعه. ثم يقول الشاعر الأردني المعاصر عبد الله أبو شميس متحدثا على لسان زوجة ابن زريق البغدادي الذي فارقها ورحل. تركت بغداد تمضي نحو أندلس، والسهم أبعده في الرمي أوجعه. لو أن أندلسا تدري بلوعتنا، كانت لبغداد دون الناس ترجعه. لو أن أندلسا تدري بلوعتنا، كانت لبغداد دون الناس ترجعه. هو الأديب، هو الأديب، ولكن خانه زمن ما زال حتى أقاصي الأرض يدفعه. وكنت أعلم لما سار مرتحلا أني أودع نفسي إذ أودعه. وكنت أعلم لما سار مرتحلا أني أودع نفسي إذ أودعه. قد كنت راضية بالحال قانعة، قد كنت راضية بالحال قانعة، لكنما حالنا ما كان يقنعه، لكنما حالنا ما كان يقنعه. ما ضرني أن ثوبي واحد خلق، إذا ارتدتني بجوف الليل أضلعه. ما ضرني أن ثوبي واحد خلق، إذا ارتدتني بجوف الليل أضلعه. حسبي، حسبي الذي طوقت جيدي أنامله، حسبي الذي زرعت في الخصر أذرعه. وما طلبت سواه مذ ظفرت به، وكيف أطلب وهو الكون أجمعه. وما طلبت سواه مذ ظفرت به، وكيف أطلب وهو الكون أجمعه. أنا التي قلت، أنا التي قلت يا محبوب خذ كبدي، وأنت من رحت بالسكين تقطعه. أنا الذي قلت يا محبوب خذ كبدي، وأنت من رحت بالسكين تقطعه. غرست نصلك في صدري على عجل، ورحت في مهل يا خل تنزعه. إن كان سرك يا محبوب سفك دمي، فليس يوجعني جرح ويوجعه. الحزن يا سيدي، الحزن يا سيدي، قد فاض عن جسدي، فرحت أمشي على الدنيا أوزعه. الحزن يا سيدي قد فاض عن جسدي، فرحت أمشي على الدنيا أوزعه. أسير، أسير في طرقات الكرخ، تائهة وراء طيفك كالبلهاء، كالبلهاء أتبعه. ضيعت كل طريق كنت أعرفه إلا خيالك، إني لا أضيعه. في كل زاوية منها يخادعني، أراه في كل ما حولي وأسمعه. كالريح، كالريح يفتح لي صدراً ويهتف بي، حتى إذا ما أتاه القلب يصفعه. أنا الغبار الذي في الريح موطنه، أنا الغبار الذي في الريح موطنه. رضيت لو بان لي في الأرض موضعه. القلب بعدك طفل دون والدة، القلب، القلب بعدك طفل دون والدة، ما كان يؤنسه قد بات يفزعه. القلب بعدك طفل دون والدة، ما كان يؤنسه قد بات يفزعه. وكل ذي قمر في الليل يحضنه إلا أنا، وكل ذي قمر في الليل يحضنه إلا أنا، إلا أنا، إلا أنا، قمري قد غاب مطلعه، إلا أنا قمري قد غاب مطلعه. قال الشاعر، قال الشاعر. الإعداد والتقديم فيصل حجاج.